إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أننا في هذه الحياة الدنيا تمر بنا الأيام والليالي، ويدور بنا الزمان، ونحن سائرون إلى الموت الذي هو الباب إلى العالم الآخر، لنرجع إلى وطننا الأصلي، ألا وهو الجنة التي كان يسكن فيها أبونا آدم وأمنا حواء عليهما السلام. وقد اشترط الله تعالى عليهما وعلى ذريتهما إذا أرادوا العودة إلى الوطن الأصلي، اشترط عليهم الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى جعل الأيام والليالي مراحل نقطعها، فطوبى يعني يسعد، فطوبى لعبد اغتنم الأيام والليالي بما يقربه إلى الله تعالى، فشغلها بالطاعات والحسنات واجتناب الذنوب والفساد والسيئات. وطوبى لعبد اعتبر بتقلب الليل والنهار وما أودع الله فيها من الحكم البالغة والأسرار، فزاد تواضعاً لله وعبادة لله وعملاً للخير واجتناباً للشر، كما قال تعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال سبحانه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي يخلف بعضه بعضا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. عباد الله، في هذه الأيام الماضية ودعنا عاما شهيدا على أعمالنا، واستقبلنا عاما جديدا هجريا، فالعاقل يحاسب نفسه، فإن كان قد فرط فيما مضى بترك الواجبات وفعل المحرمات فليتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، وأما إن كان ممن من الله عليه بالاستقامة فليحمد الله تعالى على ذلك، وليجتهد على الازدياد من الخير، وليسأل الله تعالى الثبات على الحق إلى الممات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه الحاكم وغيره، وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، إن تعيين التاريخ الهجري من قبل الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع تشاوره مع الصحابة، عينوا للمسلمين تاريخا هجريا، تاريخا خاصا بالأمة الإسلامية، لهو دليل على اعتزاز المسلمين بدينهم، فيجتنبون المنكرات ويعبدون الله سبحانه وتعالى حتى في التاريخ، حتى في اللباس، حتى في العادات والتقاليد، ولا يقلدون غيرهم كما يفعل كثير من المسلمين في هذا العصر، حيث ذاب كثير منهم في عادات وتقاليد وأعمال الكفار. ويا للأسف، عوض أن يأخذوا منهم الأشياء التي يستفيدون منها في أمور دنياهم، فترى الواحد منهم يذهب إلى فرنسا أو بريطانيا أو غير ذلك، فلا يجلب لنا إلا كيف نرقص، كيف أن المرأة هناك تعمل كل شيء، وأن المرأة تختلط مع الرجال، وأن المرأة تشتغل حتى في المجاري في مجال المياه، ويقول لك إحنا المسلمين ما زلنا مرابا منها. لماذا لا تأتي لنا من بريطانيا وفرنسا؟ كيف ندفع المال للمتقاعدين وهم جالسون في بيوتهم؟ جيب لنا كيف نخلص المتقاعد هو قاعد في بيته معزز مكرم، ما يروحش يدير الله شان ساعتين ولا ربعة في البرد أو الصيف، وكي يوصل للجيشي الشباك يقول له خلاص ودراهم. يذهبون إلى فرنسا ويقولون إن الفرنسيين يرقصون جيدا ويختلطون بالرجال، وليس ما عندهمش العقدة تاعكم يا المسلمين. أنا ما جبناش كيف تصل المواصلات إلى كل مكان، كاين أماكن مقطوعة يطيح عليك الليل خلاص، ماشي الليل يطيح عليك العصر، تصير كيف توصل لدارك؟ لماذا لا تأتي إلينا بالأشياء النافعة؟ خاصة بعض المسؤولين ساكنين في فرنسا، ساكن ولكن ما يجيب الناس كفاءة نطور البلاد. عباد الله، علينا أن نعتز بديننا، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل تاريخا خاصا للمسلمين حتى يعتزوا بدينهم. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إن الشهر المحرم هو شهر عظيم محرم فيه فعل سيئات أكثر من الشهور الأخرى، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالمسلم يدرب نفسه في الشهر الحرام على فعل الخيرات حتى يتدرب على ذلك طول السنة وفي الشهور الأخرى. ومن أعمال هذا الشهر، الشهر المحرم فيه عاشوراء، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه فقال إنه يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية الذنوب تاع العام اللي فات ربي يغفر لك. ويستحب للمسلم أن يصوم التاسع. وفي هذه في هذا الشهر هناك بعض البلدان عندهم عاشوراء نهار اثنين، وإحنا عندنا عاشوراء نهار ثلاثة، فكيف تتوافق؟ ممكن هم عندهم صح وإحنا عندنا صح، فصوم الاثنين وصوم الثلاثاء تكون صمت عندنا التاسع والعاشر، وعندهم تكون صمت العاشر والحادي عشر، فهكذا تضمن أنك صمت عاشوراء. وصيام عاشوراء أيها الإخوة ليس عيدا. كثير من الصحفيين يقول لك إن الشعب الجزائري يحتفل بعيد عاشوراء. عاشوراء عاشوراء مش عيد يا جماعة، عاشوراء هو يوم عظيم نصومه شكرا لله على أن أغرق الله تعالى فرعون وقومه ونجى موسى وقومه. موسى عليه السلام نجاه الله في هذا اليوم العظيم. فنحن نشكر الله بالعبادة، وهذا كذلك من ميزة المسلمين. المسلمين كي يشكروا ربي باش يشطحوا ويديروا حفلة غنائية يموتوا فيها الناس، لا لا، احنا المسلمين عندنا قانون تاعنا والمنهج تاعنا خاص. كي نشكروا ربي كي نفرحوا نشكر ربي بالعبادة بالحمد والشكر باللسان ونحمده بالأعمال. الكفار كي يفرحوا يشطحوا، كي يحزنوا ينتحروا ولا يروحوا من مكان. احنا المسلمين لا، المنهج بتاعنا خاص كما في الزواج، ما نتزوجوا كما يتزوجوا هما، كذلك في اللباس. بعض الناس يقول له لا تلبس هكذا، لا تلبس التبان الكويسات وفخادك باينين. واش فيها؟ كفار عندهم هكذا ومتقدمين. ما نديروش هكذا، البس التبان اللي يغطي لك العوره تاعك، البس اللباس اللي يغطي لك العوره تاعك. هذا هو التميز. وهناك بعض المسلمين يحبوا ينحيون هذا التميز هذا، فلنحذر. إذا صيام عاشوراء ليس عيدا، يوم عظيم نشكر الله تعالى بصيامه، وليس يوما للحزن كما يفعل الشيعة الروافض الذين شوهوا جمال الإسلام. واحد يشوف الشيعة يضربوا أرواحهم بالسيوف والسلاسل والدم يسيل، يقول لك أنا ندخل في دينهم كما هذا؟ أنا ما ندخلش في دين كما هذا. هؤلاء الشيعة الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضرب وجوههم عاشوراء، لا، لأن يقولوا باللي عاشوراء مات فيها استشهد فيها الحسين بن علي رضي الله عنه. طيب رضي الله عنه وهو من أهل الجنة، صح كي تنوح عليه تنوح عليه هكذا؟ تضرب وجهك، تضرب نفسك بالحديد والسلاسل، شوهوا جمال الإسلام. إذا عاشوراء ليس عيدا ويوم عظيم نحترمه ونقدره بالصيام والعبادة فقط، ما تكحل عينيك ما كذا ولا. وبعض الأئمة مازال اليوم يجيبون أحاديث ضعيفة موضوعة، الله يهديهم. وش يقولوا؟ يقول لك اللي يوسع على أهله في عاشوراء ربي يوسع عليه طول السنة. هذا حديث مكذوب ام فابريكي؟ شكون فابريكا؟ اعداء الاسلام. اعداء الاسلام مش يضربوا غير الاقتصاد، يضربوا حتى الدين تاعك. كذلك في هذا الشهر هناك كثير من الناس جعلوا زكاة اموالهم في هذا الشهر الكريم، فعليهم ان يتعلموا احكام الزكاة وفضائل الزكاة وأن يتعاونوا مع الزكاة المنظمة. هناك زكاة منظمة نظمها أولو الأمر في صندوق الزكاة، فنتعاون حتى يصل هذا الأمر وتصل الزكاة إلى مستحقيها وتكون منظمة. وقد قدر نصاب الزكاة في هذه السنة 58 مليون و225 ألف، يعني اللي عنده هذا المقدار وزيادة دار عليه العام، هذا هو الذي تجب عليه الزكاة. فاتقوا الله يا عباد الله، وتعلموا دينكم وتلصقوا به واعتزوا به. ما تحشمش باللي انت مسلم. كاين بعض الناس يصلي في الخطية مع أصحابه مسلمين، يخرج معاهم من البحر ولا كي يصلي. لو كان جي يعني رايح غير انا عندي صوالح، روح يصلي بالخبيا. ليه تصلي بالخبيا؟ لماذا؟ انت مسلم، بين باللي انت مسلم، وخاصة امام الكفار، بين باللي انت مسلم، ايه قولها وعاودها، ما تحشمش بانك مسلم، لانك على الحق وعلى الصراط المستقيم. نفعني الله واياكم بالقران العظيم وبسنة سيد المرسلين. اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الإسلام دين العلم والقراءة، يدعو إلى العلم ويحث عليه. قال تعالى في أول الآيات التي نزلت من السماء على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ. باش تقرأ؟ شو تقرأ؟ أقرأ. لا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقراش فرش، اقرأ باش تزيد في الإيمان، اقرأ باش تعرف ربي، اقرأ باش تعبد ربي، ما تقراش باش تتلف. كاين الناس يروحوا يقراوا، يقرأ زوج حروف يقول واش ما زالكم تقرأ قل هو الله أحد، ما زالكم تأذنوا، هذا ما قراش باسم ربك، أقرأ هكذا أكبر. إن العلم والتعلم نعمة عظيمة علينا أن نشكر الله تعالى عليها، حيث ميز الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها أمة العلم. لكن العلم النافع كاين بزاف من الناس يوسوا الدين، يقراو يا ولد يقراو وقراو، واش يقراو وقراو هذا؟ شوفوا شنو يقراو، شوفوا شنو يقراو، شنو يقراوهم، انتبه، إذا يقراوهم حاجة مليحة معليش، ماشي اقراو وقراو برك يا ولادي، لا، اقرأ العلم الذي ينفعك في الدنيا وفي الآخرة، خاصة علم الدين الذي به يعرف العبد ربه ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم ويعرف دين الإسلام. سقسي الآن الشباب، شكون هما زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شحال كان في عمره نهار بعث ربي راسه؟ ما يعرفش. واللاعب تاع البرازيل ولا تاع كذا يعرف شحال سجل من هدف، واش من نادي اللي شراه، واش فيها متطرفين، أنت المتطرف، ما تعرفش دينك، وتعرف هذا اللاعب الكافر هذاك الخانز، شحال سجل من هدف؟ إذا تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم وتعرف دين الإسلام، قال تعالى وقل ربي زدني علما، والعلم الذي طلب الرسول عليه الصلاة والسلام من الله أن يزده هو علم ما أنزل الله على رسوله في القرآن والسنة، وبه قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال النبي عليه الصلاة والسلام طالب العلم فريضة على كل مسلم، رواه البيهقي وغيره وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. كي تروح تقرا انوي راك تخرج باش تقرا حاجه تنفعك، راك في سبيل الله. عباد الله، ان من نعم الله تعالى علينا خاصه في هذا العصر تيسير التعليم واهتمام الامه به حكاما ومحكومين. بكري يحب يقرا يحب، لكن الان كاين اهتمام من الدوله ومن الامه، وبناء المدارس والجامعات وبذل الاموال والنفقات، فعلينا ان نشكر الله تعالى كثيرا على ذلك، وهذا الشكر يزيدنا به ربي، لئن شكرتم لازيدنكم. ولكن الشكر لا يكون باللسان فقط، بل يكون بالقلب واللسان والاعمال بالجوارح. ما تشكرش ربي غير باللسان، ربي اعطاك دراهم، لا ربي وسع علينا، ومن بعد دراهم يجي بهم الدخان، يجي بهم الارقيله، يجي بهم اشياء ضاره، ما شكرتش ربي، راك شكرتو غير باللسان، بالاعمال تاعك ما شكرتوش. اذا نشكر الله تعالى على التعليم، كيف ذلك؟ الحمد لله يا ربي، ونزيد نعمل بالجوارح، كيف ذلك؟ نوجه الطلبه والمسؤولين والوالدين حتى يكون هذا التعليم تعليما نافعا، وهي مسؤوليه. قال تعالى فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون، وقال النبي الكريم عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رواه البخاري ومسلم. فالتعليم والتعلم مسؤوليه على ولاه الامور، الوزير والرئيس والمدير والوالي كلهم مسؤول، وعلى اولياء التلاميذ راك مسؤول على ولادك واش راهم يقراو، وعلى المعلمين وعلى الموجهين وكل العاملين في حقل التعليم. فأقدم نصائح، اولا للمسؤولين، اولا لا بد من توفير الوسائل والاجواء المناسبه والميسره للتعليم. بعض المدارس ما فيهمش مدفأة في البرد، ويسجل هذاك هاتف يعطوه مليار، كيف يسجل هدف تعطيه مليار وما يديرش مدفأة في المدرسة؟ ما تجيش مصلى في المدرسة. إذا لابد من توفير الأجواء والوسائل. ثانيا أن يجعلوا الأهداف واضحة لتكوين أجيال صالحة تعرف ربها ونبيها ودينها وتعتز به وتتصف بأخلاق الحسنة والعلم النافع حتى في أمور الدنيا. ثالثا على الجميع أن يتعاونوا كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك عن ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه النسائي وغيره وهو حديث حسن. إذن الوالدين والمسؤولين والموجهين المدير المراقبين كلهم هم مسؤولين أمام الله. بعض الناس عند الربيع يحاسبوا على الصلاة والصيام. لا لا يحاسبك إذا ما قمش بالعمل تاعك. أنت مراقب في المدرسة ولا في الثانوية شفت الأولاد يلعبوا ولا مختلطين مع البنات تنهاهم تقول أنا ما دخلني. دخل روحك شوف الأولاد التلاميذ كيف الدخان ادخل المراحل قاعة المراحل وشوف راقب شوف شو يصرى هما. أما المعلمون فعليهم أولا بالكفاءة العلمية وتحسينها. لا تكتفي أيها المعلم بالمعلومات اللي تعلمتها في الجامعة وخلاص راك تخلص وتاكل في الخبز. طور روحك كيف تطور التعليم. ثانيا عليك أن تكون قدوة صالحة. بعض المعلمين السفهاء يجي يدخل في الدخول المدرسي يقول هم وش دار في الصيف المغامرات اللي دارها مع النساء. هذا ما يصلحش يكون معلم. أنا معلم يشوفوه الأخلاق تاعه سيئة التلاميذ يقتدون به. ثالثا عليك أيها المعلم أن تصبر على رسالة التعليم. التعليم ماشي تجارة. علاش اصبر؟ صح كاين حجرة كاين كذا حاول بالطرق النافعة ولكي تحسن مستواك لكن اصبر على رسالة التعليم. رابعا العناية بالعقيدة والأخلاق. أنت أستاذ تاع الرياضيات شفت تلميذ لابس سنسلة تقوليش أنا ما دخلني. أستاذ تاع التربية الإسلامية هو اللي يهضر معاه. لا لا لا هضر معاه حتى يقول واش دخلك أنت أستاذ رياضيات. يقول له أنا مسلم وأمرني الله تعالى بأن أتكلم. شفت البنت جاية تقرأ كأنها في قاعة أزياء حفلة أزياء. لا لا لا يا بنتي ما تدخليش عندي بهذه الطريقة. قلت واش دخلك أنت إمام. قلت نعم أنا إمام في القسم تاعي. أنا إمام إيه بالحكمة طبعا بالحكمة. خامسا عليك أن تمزج لهم التعليم بالحياة وأن تعرس لهم حب الإبداع والتطور والاكتشاف ومهارات الحياة وأن تحذر احذر أن تهون لهم المواد الأخرى. أستاذ تاع الرياضيات يقول للتلاميذ أنا ما يهمنيش الجملة تجيبها مكسرة ولا مليحة. أنا يهمني تجيب لي النظرية مليحة. لا ما تهونش ما تقللش وما تحكرش المواد الأخرى. أما التلاميذ أيها التلاميذ عليكم أن تتعلموا الآداب والأخلاق مع المعلمين والإدارة والزملاء. بعض التلاميذ يضحك ويستهزك يخرجوا للساحة الفسحة يقعد قدام صحابه ويبدا يصرخ الأستاذ تاعنا كي يهضر يدير هكذا ويبداو يضحكوا. يجوز كان بعض الصالحين قبل ما يقرأ عند الشيخ تاعو يتصدق بصدقة لربي ويقول يا ربي استر علي عيوب تاع الشيخ تاعي حتى لا أحرم معي المر. شوف سبحان الله شوف وحنايا التلاميذ يستهزاو ويتمسخروا وبعضهم يضربوا الأستاذ وبعضهم الأستاذ كي يدور باش يكتب السبورة يضربوه بأشياء بداو يضحكوا عليه. هذا خطأ. ما يجوش المعلم راهو كيما ذاك تحترمه. ثانيا عليكم أن تتقنوا اللغة العربية التي هي لغة القرآن. معليش تتعلموا اللغات الأخرى، بصح ما تخلوش اللغات الأخرى تزاحموا اللغة العربية. كيما احنا حنا كيوقف معك جزائري إلا من رحم ربي ما تفهمش واش حاب يقول، أو يهضر بحروف عربية على خطر الداخل يفكر بالفرنسي، مخ تاعو يفكر بالفرنسي خاصة بعض المسؤولين، أو يهضر بحروف عربية وشو يقول معنا؟ جيب كلمات حط منهم. فلا بد اللغة العربية نتقنها، ثم لا مانع أن نتعلم اللغات الأخرى. ثالثاً عليكم أيها التلاميذ أن تحرصوا على تعلم العلم النافع مع التجديد. ما تتعلمش باش تقول لي موظف تاكل وتشرب، حاول دير النية باش تقرا الطب باش تولي تجيب لنا نظريات جديدة ما نحتاجوش نخضعوا للكفار. رابعاً البعد عن المعاصي ومنه الاختلاط، هذا الاختلاط بين الرجال والنساء في العمل والمدارس والتعليم حرام، ما يجوش لا بركة ولا بعد 20 سنة ولا بعد 100 سنة ولا بعد 1,000,000 سنة، حرام. واش رانا نديرونا غالطين؟ الله يغفر لنا، وعلينا أن نطالب. كاين ناس عم يطالبوا، حسنوا لنا السكن، حسنوا لنا كذا، والاختلاط. هناك بعض الدول الآن الكافرة غير كما شفت عندها يومين، راهم يطالبوا بالفصل بين الذكور والإناث خاصة في التعليم. قال لك باللي شفنا باللي النتائج تكون أقوى لما التلاميذ وحدهم والبنات وحدهم. وكنا هكذا بعد الاستقلال الحمد لله، حتى جاء بعض الناس قال لا نديرهم مع بعض. إذا الاختلاط، الإنسان راهو يقرأ في هكذا خفف، فرضوا عليك الاختلاط، ما دير صاحبتك زميلاتي لا تقصر معاها، جيت قصر معاها ما تقصرش معايا، تقول انت ارهابي، ما انت الارهابية، هاكي ظالمة معايا انت الارهابية، قصري روح قصري مع البنات، قصري معايا انا، عندي صحابي قصر معاهم، نخفوا من الاختلاط حتى يجيب لنا ربي الناس المؤمنين حقا. طبعا هم مسلمون ما نكفروهم، ينحونا من الوباء المرض هذا تاع الاختلاط. كذلك الحرص على الابتعاد عن سفاسف الامور. خامسا ابتعدوا ايها الطلاب والتلاميذ عن التشبه بالكفار. انتبه، شفت كافر موشم ويخدم طياره، اخدم لنا الطياره ما توشمش. شفت كافر يخدم سياره وداير منقوشه، ما ديرش منقوشه، اخدم لنا السياره. هذا هو المطلوب يا عباد الله. هذه بعض النصائح أوجهها لنفسي ولجميع المسلمين حتى يغير الله تعالى أحوالنا إلى أحسن حال. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واخذ الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم، اللهم اصلح احوال المسلمين يا رب العالمين في الدين والدنيا والاخره، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولكل من له الحق علينا يا رب العالمين، واغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين، اللهم يا رب احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم يا رب اصلحنا واصلح المسلمين حكاما ومحكومين مسؤولين وعامة يا رب العالمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تسلط علينا الأشرار يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله يا رب العالمين.